فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا معشر المسلمين، نحن في استقبال شهر كريم مبارك، شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن، شهر مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، شهر المسارعة إلى أنواع الطاعات والمنافسة في الخيرات، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، وفي الرواية الأخرى فتحت أبواب السماء، وهذا يبشر بخير، وأن الله جل وعلا يجد على عباده بأنواع الخيرات ويهديهم لأنواع الطاعات التي تصعد إلى السماء مع هذه الأبواب المفتحة، ويوفقهم لأسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنه قد أتاكم شهر رمضان، شهر يجود الله فيه على عباده، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: فأروا الله من أنفسكم خيرا، معناه الحث على التقرب إليه بالطاعات والمسارعة إلى أنواع الأعمال الصالحات من الصلاة والصدقات والإكثار من تلاوة القرآن الكريم في الليل والنهار، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار أو لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير هذه من وجوه الخير. ومن ذلك الإكثار من الصدقة والإحسان والدعوة إلى الله وتعليم العلم توجيه الناس إلى الخير، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق. ويقول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكلوا العدة 30. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. والمعنى لا يجوز للإنسان يتقدم رمضان للاحتياط بصوم يوم يومين، لا، حتى يثبت رمضان لا يصوم قبله، فإذا ثبت الشهر صام مع المسلمين، إلا إذا كان له عادة فلا بأس، كالذي يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الاثنين أو الخميس آخر الشهر فإنه يصومه، لأنه في هذه الحالة لا يتهم بالاحتياط ولا بقصد الزيادة في رمضان. وهكذا لي يصوم يوما ويفطر يوما إذا صادف يوم صومه اليوم 29 أو اليوم 30 من شعبان فإنه يصومه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، يترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف الفم يعني الرائحة التي تصدر من الجوف، ولا سيما عند آخر النهار، في آخر النهار فإن هذه الرائحة التي قد يكرهها الناس هي عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها نشأت عن عبادة الله وعن طاعته سبحانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل في الأرض ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إنما هو صائم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويراقب الله في هذا الشهر الكريم، وأن يعد العدة الصالحة، وأن يعزم العزم الصادق على أن يصومه، وأن يصونه مما حرم الله من الغيبة والنميمة ومن سائر المعاصي. ليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب، ولكن الصيام ترك ما حرم الله من الطعام والشراب وغير ذلك كالغيبة والنميمة وسائر المعاصي. فالمؤمن يصوم صيامه عن كل ما حرم الله. يقول جابر رضي الله عنه من عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه: إذا صمت فليصوم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع على الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. ويقول أنس رضي الله عنه بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، يعني ما صام الصوم الشرعي من صار في نهاره يغتاب الناس. فالواجب على المؤمن أن يصون صيامه وأن يحفظه من كل ما حرم الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: الصيام جنة أحدكم من النار كجنته من القتال، يعني يستره من النار ويصونه من النار إذا حفظه وصانه مما حرم الله. والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله حقا واتباعه والقيام بحقه. ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا ركن الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو فرض في السنة، كل سنة صوم رمضان كل سنة. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذا الشهر الكريم بالمحافظة على صومه والعناية بصومه وصيانته مما حرم الله، حتى يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة، وحتى تغفر به السيئات وتحط به الخطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشرع للمؤمنين والمؤمنات قيام رمضان، الصلاة بالليل، وتسمى التراويح، وتسمى القيام، فيصوم من العشرين الأول ما يسر الله، وفي العشر الأخيرة يستحب إحياؤها بالعبادة بالصلاة والقراءة والذكر والتهليل والدعاء. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان ثلاث ليالي ثم ترك ذلك، وقال: إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل، رحمة بهم منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم: أفرض صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فلما توفر النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الفرض وانقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، وأفضت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، جمع الناس على أبي بن كعب وصلوا التراويح وقاموا رمضان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة، أن تقام في المساجد في جميع الشهر، والسنة إحياء الليل في العشر الأخيرة من رمضان بالصلاة والعبادة والقراءة والدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسع نفسهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسع نفسهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وهذا هو الأفضل، أن يصلي المسلمون 11 ركعة، يصلي من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فالسنة أن تصلى 11، هذا هو الأفضل والأرفق بالناس، مع الطمأنينة والخشوع في القراءة والركوع والسجود ومن السجدتين والاعتدال بعد الركوع وعدم العجلة. وربما صلى صلى الله عليه وسلم 13 في بعض الليالي، ربما صلى صلى الله عليه وسلم 13، فإذا صلى في رمضان 13 أو 11 فهذا هو الأفضل وهو الأرفق بالناس. ومن صلى 23 أو أكثر من ذلك فلا بأس. وصلى عمر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 23، وصلوا 11، فعلوا هذا وهذا، وكله بحمد الله سنة وكله غربة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد ركعات محدودة، ما قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 13 ولا أكثر، وهذا من تيسير الله ورحمة سبحانه وتعالى. فالتهجد بالليل ليس في حد محدود، لا في رمضان ولا في غيره. ولكن الأفضل 11 أو 13 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. والأرفق بالناس مع الطمأنينة والخشوع وعدم العجلة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وسائر المسلمين لإكمال صيامه وقيامه ما له احتسابه، وأن يبلغنا والمسلمين صيامه وقيامه ما له احتسابه، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادته ويعينهم على كل خير، وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا، وأن يعتقنا جميعا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.